أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الطريق السابع من طرق إثبات الوثاقة، وهو ما عنونه المصنف بشيخوخة الإجازة، أو ما عرف في الأوساط الحوزوية بالمشيخة. ذكرنا في الدرس السابق ماذا يعني هذا المصطلح، وحررنا موضع النزاع، وبينا أهمية هذا البحث، حيث أنه يترتب عليه إذا أثبتنا أن شيخوخة الإجازة كاشف عن الوثاقة، فروايات كثيرة لعلها بالمئات تصبح صحيحة. وإذا أسقطنا هذا الشيء، قلنا أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن الوثاقة مثل ما ذهب البعض، فروايات كثيرة جدا ستسقط عن الاعتبار. وذكر المصنف أمثلة قرأناها منهم أحمد بن محمد بن يحيى وابن عبدون والقرشي وابن أبي جيد وغيره، لأن كل هؤلاء رووا كتب بأكملها، والشيخ الطوسي نقل هذه الكتب. على كل حال، ذكرنا أن هناك في المسألة رأيان: قسم يرى أن شيخوخة الإجازة هي بنفسها تثبت أن هذا الراوي ثقة، بمجرد أن يتلبس الراوي بهذه الصفة أنه شيخ من مشايخ الإجازة، فهذا المقدار كافي للوثاقة. وقسم ثاني لا، يرى أنها لا تفيد الوثاقة. الآن نقرأ كلام المصنف، سيعدد الآراء. قال: وممن اختار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق الشيخ البحراني في حدائقه، الشيخ يوسف البحراني، والشيخ أغا رضا الهمداني في صلاته، يعني في كتاب مصباح الفقيه، وغيرهما. الشيخ يوسف البحراني في الحدائق قال: ما اكتفى أنها تفيد الوثاقة، لا، قال أنها تفيد أعلى درجات الوثاقة والعدالة والجلالة. الأغا رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه في أول بحث الصلاة تعرض، قال نفس مشيخة الإجازة كافية لإثبات الوثاقة، ولعل هذا الرأي هو المشهور. قال: بل لعل الرأي المشهور والسائد هو ذلك. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني: إلا أن بعض المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد، يعني محمد باقر الصدر رضوان الله عليهما، رفضوا ذلك وقالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. هذا الرأي من أيام الوحيد البهبهاني مثلا، صاحب تنقيح المقال الشيخ المامقاني، كلهم ذهبوا إلى أن شيخوخة الإجازة تفيد مرتبة عالية من الوثاقة. السيد الخوئي ناقش هذه المسألة. نقرأ كلام السيد الخوئي لأنه كلام مهم. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 72 قال: شيخوخة الإجازة، قال: فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. هنا أول شيء أحسن، السيد الخوئي يعترف أنه هذا هو الرأي المشهور. والجواب على ذلك أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم وثاقة أصحاب الإجماع وأصحاب الكتب ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض إليه؟ شو يقول السيد خوي؟ بدأ بالجواب النقضي، قال عندنا مسلم أن مجموعة من مشايخ الإجازة لم يتعرض لهم لا بمدح ولا بقدح. لما نسأل أصحاب الرأي الأول نقول إذا كانوا مشايخ الإجازة ثقات وعلى درجة عالية من الوثاقة فلماذا لم يوثقوا؟ قالوا لأنهم استغنوا عن التوثيق لكونهم مشايخ الإجازة. السيد الخوي في مقام النقض قال من أعظم درجة؟ أصحاب الإجماع اللي ذكرناهم سابقا أو مشايخ الإجازة؟ قطعا بتقولي أصحاب الإجماع. لماذا نص على وثاقة أصحاب الإجماع ولم ينص على وثاقة مشايخ الإجازة؟ هذا يدل على أن هذا الكلام غير صحيح. شنو الصحيح؟ والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه، حتى مجرد المدح لا. ليش؟ ذاك جواب نقضي. زين جواب الحلي، قال بيان ذلك أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب. هذا التفصيل ذكرناه في الدرس السابق. قال فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان فيذكر الرواية، ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. بس فائدة الإجازة أن أقول حدثني شيخ فلان فقط، غير هذا ما في. لكي يصح ويصدق حكاية عن شيخي سين أو جيم لا بد أن يجيزني. في فائدة أكثر من هذه كلها. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشف عن وثاقته أو حسنه فهو، يقول نعم إذا ثبت لنا البحث السابق أن رواية الثقة عن غيره تكشف عن وثاقة الغير، يقول نعم هذا الكلام صحيح، هذا الكلام يثبت أن هذا ثقة. إحنا هناك ما ثبت عندنا، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. وقد عرفت آنفا أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقته ولا على حسنه مثل ما ذكرنا سابقا. ويؤيد ما ذكرنا أن الحسن بن محمد بن يحيى، هذا من الرواة من مشايخ الإجازة، والحسين بن حمدان الحضيني من مشايخ الإجازة قد ضعفهما النجاشي. يقول ها نفس المسألة الأولية، عندنا مشايخ إجازة ضعفوهم تقولوا. فاستدلال السيد سلام لا ما طه موجود. استدلال السيد بهذه الأمور الثلاث: الأمر الأول أنما كثير من مشايخ الإجازة لم يتعرض لهم ولم يوثقوا رغم أنهم عرفوا بأنهم مشايخ إجازة. ثانيا أن الإجازة فقط فائدتها أنها تسوغ للراوي أن يحدث عن شيخه وعليه، فتصبح مشيخة الإجازة حالها حال رواية الثقة عن غيره التي ثبت بطلانها. وثلاثة أن هناك من مشايخ الإجازة من ضعفوا وعليه، على مبنى السيد الخوئي مشيخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. المصنف لخص هذا الكلام قال: وقرب السيد الخوئي ذلك بأن فائدة الإجازة ليست أن الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في الكتاب، الذي أجازني روايته وكأنه يصير قد سمع الرواية منه. وحيث أن سماع الثقة الرواية عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته لما تقدم البحث السابق من أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على توثيقه، فلا يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة دليلا على التوثيق. إذن السيد الخوئي استدل بهذه الوجوه الثلاثة على إثبات بطلان هذا المبنى المشهور. جملة من المعاصرين ناقشوا السيد الخوئي وردوا على هذه الآراء. الرأي الأول أو النقطة الأولى التي ذكرها أنه غير صحيح، أنتم قلتم أن مشايخ الإجازة استغنوا عن التوثيق لكونهم مشايخ إجازة ونقض بأصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع إذا تذكرون كم ذكرنا، هم 18 رجل، 6 من أصحاب الباقر، 6 من أصحاب الصادق، 6 من أصحاب الكاظم عليهم السلام. البعض نقض على السيد خوي، قالوا حتى أصحاب الإجماع قسم منهم لم يذكر لهم توثيق ولا يعرف لهم توثيق إلا أنهم أصحاب إجماع. هل تقدر سيدنا تقول أنه هؤلاء موثقات؟ لا. استغنوا لكونهم أصحاب إجماع عن التوثيق. نفس الشيء نقول نعم، قسم من مشايخ الإجازة لم يذكر لهم توثيق، وأيضا قسم ذكر له توثيق تماما مثل أصحاب الإجماع. ورغم هذا في أصحاب الإجماع نحن لا نحتاج إلى توثيقهم الآخر، فقط لأنهم أصحاب الإجماع ثقات. تذكرون ذكرنا أصحاب الإجماع بمعنى العبارة التي ذكرها الكشي، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وذكر الأسماء المعروفة. فالكلام الأول الذي ذكره السيد الخوي نقض علي بهذه النكتة، أن حتى أصحاب الإجماع الذين ذكرهم السيد الخوي قسم منهم لم يذكر لهم توثيق ووثقوا لأنهم أصحاب إجماع. نفس الشيء مشيخة الإجازة الذين عرفوا بأنهم مشايخ إجازة قسم منهم ذكر لهم توثيق وقسم لم يذكر. فالكلام هو الكلام الذي ستقوله في أصحاب الإجماع، نفس الكلام سنقوله في هؤلاء مشيخة أو مشايخ الإجازة. إذن الوجه الأول لا يتم. الوجه الثاني أن فائدة الإجازة محصورة في تصحيح التحديث عن الشيخ فقط. كوني استجزتك، فائدة هذه الاستجازة أنا أقول حدثني فلان. العلماء يقولوا لا، الإجازة أكثر من هذا. الإجازة ليست مجرد تحديث، فرق بين الرواية وبين الإجازة. نجيبها كمثال الآن. الآن ما في شيء اسمه إجازة الرواية، رغم أنه الكتب مشهورة متواترة. الحين الكافي، كتاب الكافي نحتاج له سند؟ لا، متواتر، طبعاته كثيرة، نقل عنه كثير، ما نحتاج أحد يقول سندي إلى الكافي كذا. ورغم هذا طلاب العلم يذهبون إلى العلماء ويطلبون منهم إجازة الرواية. ليش يطلبون منهم إجازة الرواية؟ يريد يتشرف أن يقول أنا عندي إجازة من فلان. إذا كان الآن في هذا الزمن ونحن لسنا بحاجة إلى الإجازة، نستجيز العلماء من باب التشرف بأنهم أجازونا، فمن باب أولى في ذلك الزمن تصير أعظم القضية، لأنهم يحتاجون إلى الإجازة. في ذلك الزمن ما يمكن تروي كتاب إذا ما عندك إجازة رواية. إذا أنت مو مجاز ما يمكن أنك تروي كتاب. زين، هل ممكن إنسان يروح يستجيز كتاب من إنسان ضعيف ويصرح حدثني فلان الذي هو ضعيف؟ قطعا لا. فلذلك الإيرواني رد هذه النقطة، قال: ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة الإجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق. ليش؟ إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم. شوف شو يقول لك، وجرب هذا من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ شوف هو حاول يسحبك الإيرواني للكلام السابق أنه لا يمكن أن يكثر الإنسان الرواية عن شخص وهذا الشخص ضعيف أو مجهول. يقول الكلام هنا نفس الكلام هناك، وهنا أعظم، هناك روايات تكثر الرواية، هنا كتاب كامل بتنقل كتاب كامل. هل ممكن أنت راوي معروف وتنقل كتاب كامل عن شخص مطعون فيه؟ يقول لك لا، هذا غير ممكن. نعم رواية روايتين يمشي الحال، بس كتاب، أنت الآن في هذا الزمن لو شخص مثلا مطعون فيه ودائما تنقل عنه قصص، أكيد الناس بيقولوا هذا إما من أتباعه إما من محبيه إما من أنصار، نفس الشيء في ذاك الزمن. واحد ضعيف يصير أنا أروح وأخذ منه كتاب وأروي عنه على طول، حدثني فلان حدثني فلان، مطعن فيه. فيقول فجرب ذلك من نفسك، هل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ وجدانيا لا. السيرة الآن، سيرة طلبة العلم، قائمة على خلاف هذا الشيء. فهذا دليل المصنف الشيخ الإيرواني. زين، الآن يقول دفع إشكال متوهم، احتمال أنت تشكل عليه. وإذا قلت، إذا أنت يعني بتنقذ عليه، أن ما ذكرته من الاستبعاد منتقض بما ينقله الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 279، من أن أحد مشايخه المسمى بأحمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبيد النيشابوري المرواني كان ناصبيا، الصدوق هو يقول، ولم ألق أنصب منه، وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. يقول هالدرجة بلغ به النصب إلى هذه الدرجة. كان الجواب، يقول لك عندي جواب واحد، إنه هذا الشيء يدل على فساد العقيدة ولا يتنافى مع الوثاقة. هنا يفصلوا عندنا وحتى عند السنة يفصلون بين فساد المعتقد وبين صدق الراوي. يقول الصدق شيء وفساد المعتقد أمر آخر. يعني لما تجي رواية مثلا فيها واحد فطحي مثلا من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح بعد الإمام الصادق عليه السلام، لا تقول لي الرواية ضعيفة لأن فيها هذا فطحي، فاسد العقيدة. فطحي قطعا فاسد العقيدة، فقط الصحيح العقيدة هو الإمامي، كل من لم يكن إماميا فهو فاسد العقيدة. أقول لك لا، إحنا في أول درس ماذا قلنا؟ قرر في علم الأصول حجية خبر الثقة. الثقة ممكن يكون شيعي، ممكن يكون سني، ممكن يكون فطحي، ممكن يكون إسماعيلي، ممكن يكون زيدي، ما فيها المسألة. المعتقد لا علاقة له بصدق الحديث. فلذلك يقولون تعبير العامة، لا يضر فساد المعتقد بصدق اللهجة، هذا تعبير. يقول نعم الشيخ الصدوق قال إنه هذا الرجل ناصبي، لكن هل قال أنه كذاب ضعيف؟ ما قال. لابد من التفصيل بين فساد المعتقد وبين صدق اللهجة. لذلك كثير من مشايخ الإجازات عندنا ليسوا من الإمامية، قسم كبير منهم واقف أو فطحي. هذا جواب الأول. الجواب الثاني، على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كانوا من العامة. يقول تعال هذا البحث مشايخ الإجازة كلامنا حول الشيعة وحول العامة، أنا قد أطلب إجازة من عام لغاية في نفسي. يجي واحد مثلا أطلب إجازة، مثلا هذه عنده مثلا على سبيل المثال إجازة القراء، القرآن بالقراءات السبع، أطلب إجازة لا لاعتقادي بصدقهم ولا بصدق هذه القراءات، لكن من باب إقامة الحجة على أنه أنا أعرف القراءات السبعة. أطلب مثلا إجازة رواية الكتب، كتب الستة، مثل ما أخذ السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي من السيد الغماري السني، أخذ منه إجازة رواية هذه الكتب، لا يعني تصديقي لهذه الكتب لا، ولكن من باب أني أقيم الحجة، من باب يعني التواصل التقارب. إيه هو هذا الكلام. يقول مشيخة الإجازة التي تفيد الوثاقة خاصة بالشيعة لا تشمل العامة. قال أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كانوا من العامة، فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة. كل واحد لغة. كما ينقل عن الشهيد الأول حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة. عندنا أفضل مثال السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب المراجعات، عنده إجازة برواية كل كتب الحديث السنية، طبعا ما أخذها يعني تصديقا لا، عشان لما يكتب المراجعات يقول ترى أنا عندي سند متصل إلى هذه الكتب، مو من فراغ أنا أكتب ردود عليكم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي نضيفه، ما المانع أن يكون هذا الشيخ الصدوق ذكر هذه العبارة لكي لا يتوهم الإنسان وثاقة هذا الشخص؟ وأضف إلى هذا، من الذي قال إنه هذا الشيخ من مشايخ الإجازة؟ هذا راوي روى عنه الصدوق، نعم هو شيخ الصدوق، لكن هل هو شيخ إجازة؟ الكلام هنا، هو الشيخ للصدوق، روى عنه الصدوق، لكن هل هو شيخ إجازة بمعنى أجاز الصدوق؟ مو معلوم هذا الأمر. فلذلك هذا المثال خارج عن هذا البحث. الآن بيرجع إلى إشكال السيد الخوئي الأول، وإذا قلت، الآن هو في مقام الرد على السيد الخوئي، إذا كانت شيخوخة الإجازة كافية في إثبات الوثاقة، فلماذا لم ينص النجاشي والشيخ الطوسي على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأمثاله؟ ليش ما نص عليه؟ إذا هم ثقات ووثاقتهم مستفادة من كونهم مشايخ إجازة، ليش ما ذكرهم؟ ليش ما نصوا على وثاقتهم الشيخ الطوسي والنجاشي؟ شوف الجواب. قلت، أجاب السيد البرجردي، السيد البرجردي رجال المعروف صاحب كتاب جامع أحاديث الشيعة، أجاب على ذلك بأن الكتب الرجالية هي رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ، عندنا خمسة كتب الموجودة. طبعا رجال النجاشي معروف، رجال الكشي اختيار معرفة الرجال والشيخ الطوس، رجال الشيخ الفهرس والرجال اللي هو الأبواب، وعندنا رجال ابن الغضائر محل كلام. أما رجال النجاشي، شوف التفصيل، أما رجال النجاشي فهو موضوع لاستقصاء أصحاب الكتب، لأنه رجال النجاشي وش اسمه الكتاب؟ اسمه فهرسة مصنفات أصحابنا، فهرس يذكر أسماء الأشخاص الذين ألفوا كتب، ولعل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأمثال ليس لهم كتب، وليش يذكرهم النجاشي؟ هو ما عنده أصلا كتاب، ليش يذكر؟ فعدم ذكر النجاشي له ليس لأنه ليس غير ثقة بل لأنه ما عنده كتب. بالضبط هذا واحد. وأما رجال الكشي فلأنه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه وهؤلاء ليس في حقهم رواية. رجال الكشي اختيار معرفة الرجال كل روايات يذكر الراوي ويذكر ماذا قال فيه الأئمة عليهم السلام. أصلا هؤلاء ما عاصروا الأئمة، مثلا محمد بن أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد هذا في الغيبة موجود، هذا كان معاصر للصدوق ما عاصر الأئمة، فكيف أصلا بتصير في رواية من الأئمة في حقه؟ أيضا هذا الكتاب خال. وأما رجال الشيخ، طبعا الشيخ عنده كتابين، عنده الفهرس والرجال. الفهرس نفس الشيء، نفس الكلام على كتاب النجاشي، بقي رجال الشيخ. لماذا لم يذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الرجال؟ قال أما رجال الشيخ فالظاهر أنه كان بصورة المسودة، يعني لما تركوا الشيخ الطوسي تركوا مسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اقتصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه. لأن الشيخ الطوسي ذكر في المقدمة أنه طبعا الكتاب مقسم على الأئمة، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أصحاب أمير المؤمنين الحسن الحسين، إلى أن يصل إلى الإمام العسكري، بعد باب من لم يروي عنه. هذا تقسيم الكتاب. هو ذكر في المقدمة أنه سيذكر الراوي ويتبعه بذكر حكم عليه، ثقة، ضعيف، مضعيف، هذا الكلام. رجال الشيخ بدأ في الكتاب وخلاه مسودة على أساس بيرجع له، إلا أنه ما رجع له، توفي وهو مسودة، كما يشهد لذلك اقتصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون التعرض لبيان حاله أكثر من ذلك، وكذا ذكره لبعض الرواة مكررا وغير ذلك، مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه المطلوب. يعني ما خلص الكتاب، خلص يعني لم يبيض، بقي مسودة. وما ذاك طبعا هذا من قراءة هذا الشيء أنك تشوف في اختلاف كثير في كلمات الشيخ، والبعض يظن أن الشيخ الطوسي تناقض، ذكر شيء في الفهرس وفي الرجال ذكر شيء في كتب الفقهية ذكر شيء، لا، لأنه هذا مجرد مسودة. وما ذاك إلا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف والتصنيف، شوف العظمة، بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفاته لا يقع مقابل كتابة رجاله إلا ساعات معدودة. يقول من كثر مؤلفات الشيخ، لو أخذنا المؤلفات كلها وقسمناها على عمر الشيخ، تأليفه لكتاب الرجال فقط ساعات أخذ من حياته بس. الشيخ الطوسي ما أدري أحد مسوي إحصائية أنه الظاهر في اليوم يكتب 50-60 سطر، هالدرجة يعني. كتبه، عنده كتب كتب في الرجال كتابين، وهذب كتاب الكشي اختيار معرفة الرجال، فعنده 3 كتب رجالية. كتب في الحديث كتابين من الكتب الأربعة، الاستبصار والتهذيب. كتب كتب روائية أخرى مثل كتاب الأمالي للشيخ الطوسي. الكتب الفقهية حدث ولا حرج، مختلف الشيعة، البداية، النهاية، المبسوط، كلها موسوعات فقهية استدلالية. كتب في العقائد كتاب الاقتصاد، كتب في الإمام المهدي كتاب الغيبة، هذا اللي وصلنا. أضف إلى هذا أن كل الأصول نسخها، يعني إنسان فعلا بحق عندما يقال أنه شيخ الطائفة فعلا. فيقول هذا الكتاب كتاب الرجال لو تقسمه على حياته مع بقية مؤلفاته تجد أنه فقط انشغل فيه بضع ساعات من حياته. فلذلك يقول عدم ذكر الشيخ الطوسي لمشايخ الإجازة في رجاله ناتج أن هذا الكتاب من أن هذا الكتاب هو مجرد مسودة ولم ينهي الشيخ الطوسي، وعليه بهذا البيان نكون قد رددنا الأمور التي استدل بها الشيخ الطوسي. وعلى رأي المصنف أن شيخوخة الإجازة كافية لإثبات الوثاقة، فمن ثبت أنه شيخ من مشايخ الإجازة فهو ثقة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.